بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الإكتروبيون. أولا أنا عايزك تبص على الصورة اللي على اليمين ديت. الصورة ديت فيها تلات عيون، جبنا اللور ايليد وقطعنا جزء منه بحيث اني اشوف سيكشن فيه. أول صورة على الشمال خالص هي صورة للنورمال ايليد. الصورة اللي في النص دي صورة الليد مارجن لفت على بعضها ناحية جوه، دي الانتروبيون. والصورة التالتة ناحية اليمين ديت الاكتروبيون، الايليد لفت على بعضها لبرة عكس الانتروبيون تماما. كنت هبقى مبسوط قوي لو في صورة رابعة اضافت على التلات صور دولت، صورة للتريكايسز توريك ان في نورمال بوزيشن للليد مارجن زي الصوره اللي على الشمال، بس الاي لاشز بس هي اللي مال دايركتد لورا. الاكتروبيون هو عباره عن رولينج اوتورد اوف ذا ليد فروم ذا جلوب. في الغالب الاكتروبيون ده بتلاقيه في اللور اي ليد. ليه؟ لان اللور اي ليد ده ستاندز اجينست جرافيتي، واقف ضد الجاذبية. تقدر تتخيلها لو بصيت لي الصورة اللي على يمينك دهيت، هتلاقي فعلا lower eyelid في حاجة هي اللي شداه ومخليها تلزق على الجلوب. الحاجة ديت اللي هي الحزام اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. لو الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل ديت بقت ضعيفة، الايليد هيبقى بوزنه كله تقيل وهينزل تحت مع الجرافيتي ويلف على نفسه لتحت يعمل لي الاكتروبيون. التايبس بتاعتي هي زي التايبس بتاعت الانتروبيون بالظبط، 2C و2S، واضيف عليهم نوع كمان اللي هو الميكانيكال اكتروبيون. الاتنين سي هما زي التريكايسز، هما زي الانتروبيون بالظبط، سيكاتريشال والكونجنتال. احنا اتفقنا وهنقول للمرة التالتة او المرة الرابعة يمكن ان اي ليجن في البوستيرو لاميلا اوف ذا اي ليد هيعمل لي انتروبيون، واي ليجن في الانتيرو لاميلا هيعمل لي اكتروبيون. لما اقول لك سيكاتريشال هنا يبقى سكارينج في السكن، في مشكلة في الانتيرو لاميلا. لو حصل سكارينج في السكن ده هيعمل لي اكتروبيون. طب ايه اللي هيعمل لي سكارينج في السكن؟ البيرنز، واحد خد مية نار على وشه مثلا، التروما، تيومرز اوف ذا اي ليد. وفي ديزيزز، في حاجه كومن قوي ان احنا نشوفها، السورايسز، مرض الصدفيه. ده مرض بيجي في الجلد وبيعمل لي widespread fibrosis and scarring of the skin. لما بيجي يعمل لي fibrosis وscarring في السكن بتاع الفيس ده هيعمل لي shortening وهيعمل لي ectropion. السي التانية اللي هي congenital ectropion، ودوت rare case، it's a very rare case انك تلاقي حالة congenital ectropion. الاتنين اس بتوعي زي الانتروبيون برضو، السينايل والسباستيك. مش هتلاقي السباستيك مكتوب عندك، انا هكلمك عنه دلوقتي، بس نتكلم الاول عن السينايل. طبعا اي بني ادم بيكبر عضلات جسمه كلها بتبقى ضعيفة، بيحصل له جنراليزد ويكنس. العيان اللي بيجيله سينايل اكتروبيون دوت بيحصل له سينايل ويكنس اوف ذا اوربيكولاريس اوكيولاي ماسل، فبقت العضلة ملهاش لازمة، ما عدتش حزام شدد الاي ليد وزنقه لورا على الجلوب، ده بقى وزن على الفاضي. الوزن ده هياخد الاي ليد ويسقط بيه لتحت وينزل بيه لتحت يعمل لي اكتروبيون. مكتوب عندك كلمة كمان relaxation of the palpebral ligaments، احنا جبنا سيرتها قبل كده ساعة لما قلتلك ان في الاولد ايج او في السينيليتي اي تشو فيه الاستيك تشوز بتتمط زي الاستيك وما بترجعش تاني لوضعها الطبيعي. ما هو البالبيبرال ليجامنتس اللي شدالي الترسس من اليمين والشمال، ما هم برضو فيهم الاستيك تشو، برضو هيتمطم ومش هيرجعهم يقصرهم تاني، فالترسس والايليد هيميلوا كلهم لقدام وهيلفوا على بعض لقدام. بالمناسبة هقولك كلمة ما هياش علينا بس حطها في بالك عشان نفهم كلمة تانية هتيجي في التريتمنت. لما اللاترال والميديال بالبيبرال ليجامنتس يحصل فيهم ريلاكسيشن، ده بسميه باثولوجيكال تيرم، بسميه هوريزونتال ليد لاكستي. امال ايه حكاية الاسباستيك اكتروبيون اللي مش مكتوب عندك في التايبس؟ الاسباستيك اكتروبيون دوت في اوثرز كتير جدا بيقولوا انه ما فيش حاجة اسمها اسباستيك اكتروبيون. Many authors deny that entity. بينفهم ان يكون في حاجة في الرمد او حاجة في الطب اسمها spastic ectropion. طب بالنسبة للناس اللي بيحاولوا يثبتوا ان في حاجة اسمها spastic ectropion، بيقولك في ايه؟ spasm في الاوربيكولاريس اوكولاي ماسل هيعمل لي ectropion. طبعا زمانك بتقول حيرتونا، هو الاسبازم بتاع الاوربيكولاريس اوكولاي هيعمل لي انتروبيون ولا هيعمل لي ectropion؟ انا هقول لك الاسبازم بتاع الاوربيكولاريس اوكولاي اعتبره كانه حزام. تفتكر في المدرسه الثانوي كان دايما يبقى عندك مدرس كان بكرش، كان تخين قوي وكان يلبس بنطلون ويشد الحزام على الاخر. الراجل دوت كنت تلاقي دايما البنطلون بتاعه ساقط لتحت، كنت تلاقي الكرش طالع والحزام تحت كرشه. هي ديت نفس الفكرة بتاعت الاسباستيك اكتروبيون. بيحصل سبازم في الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل اجينست ويل سبورتنج جلوب. انما الاسباستيك انتروبيون كان الاي بول كانت في البوزيشن نورمال بتاعها، فانت كل لما تشد الحزام ما كانش عندك كرش، فكل لما تشد الحزام على بطنك كل لما كان يمسك عليها اكتر. حاجة خيال علمي شوية وفي ناس كتير بتقول ما فيش حاجة اسمها كده، بس على العموم هي مكتوبة في بعض الكتب. بمناسبة الاسباستيك اكتروبيوم بقى انا عايز اديك عكسها، عكس الاسبازم باراليسيز الباراليتيك اكتروبيوم. ده اهم، ده نوع اهم. زي ما قلت لك في السينايل اكتروبيوم بيحصل ويكنس، العضلة بتبقى ضعيفة بتبقى وزن على الفاضي. طب ما لو حصل فيها بقى باراليسيس، ما هي برضو هتبقى وزن على الفاضي. باراليتيك اكتروبيوم ده اكتروبيوم اوف ذا لور ليد في حالات الفيشال بولسي، في العصب السابع لما الفيشال نيرف في السيفنث كرينيال نيرف بيتضرب، الاوربيكولاريس اوكولاي ما عادتش بتكونتراكت، هتبقى وزن على اللور اي ليد، هتاخده مع الجرافيتي وهتنزل. اخر نوع في التايبس بتاعت الاكتروبيون هو الميكانيكال اكتروبيون. ده بيحصل فيه increased weight of the lid، لو جه وزن زيادة على اللور اي ليد زي المالتيبل كاليزيا. لو واحد طلع له 3 كاليزيون في اللور اي ليد بتوعه وكل واحد قد كده، ده هيبقى وزن زيادة ولا لا؟ ايه السيمتومز بتاعتي؟ العيان ده هيشتكي من ايه؟ العيان ده هيشتكي لي من حاجتين. الحاجة الاولانية باد كوزموتيك ابيرنس، عينيا شكلها وحش، ببص في المراية بلاقي جفني مقلوب وجفني بيبقى احمر جدا وعينيا بيبقى شكلها وحش زي ما اكون شارب حاجة. bad cosmetic appearance. طب الحاجة التانية احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اتكلمنا عنها لو تفتكر في الالسراتيف بليفرايتس. قلت لك من الكومبليكيشنز بتاعت الالسراتيف بليفرايتس انها بتدخلني في حاجة اسمها vicious circle، دايرة مفرغة تخليني اقعد الف وادور حوالين نفسي. في الالسراتيف بليفرايتس قلت لك كان بيحصل destruction للposterior sharp border of the lid margin، دي اللي انا قلت لك عليها كانت عامله زي المساحه، هي اللي كانت بتحرك لي التيرز ناحيه الدرينج سيستم. لما بيحصل ديستراكشن في البوستيرير شارب بوردر اوف ذا ليد مارجن كانت الدموع بتبدا تنزل على خد العيان لانها مش عارفه تروح للمكان اللي هتتصرف منه. كنا احنا بنسمي الحركه دي كنا بنسميها ايبيفورا، قلت لك وقتها ان الدموع دي فيها صوديوم، كانت الووتر كونتنت بتاع الدموع كان بيتبخر والصوديوم بيفضل على السكن فيعمل لي فيها اريتيشن وانفلاميشن، كنت بسميه اكزيما. والاكزيما في النهاية زي اي انفلاميشن كانت بتهيل باي فايبروزس، وفايبروزس في السكن يعني ليجن في الانتيرو لاميلا هيعمل لي اكتروبيون، والاكتروبيون يعمل لي ابيفرا اكتر، والابيفرا تعمل لي اكزيما اكتر، والاكزيما تعمل لي اكتروبيون اكتر، وهكذا. عشان كده سميناها فيشيس سيركل، بلف وادور حوالين نفسي. لما تيجي تفحص العيان ده هوت هتشوف ايه؟ هتشوف rolling out of the lid margin، هتشوف الجفن التحتاني وهو لافف على بعضه لبره. طب ممكن اقسمها لديجريز، قالك زي اي حاجة في الطب هتقسمها لمايلد ومودريت وسيفير. على اساس ايه؟ على اساس اللي انت شايفه قدامك، على اساس الحالة اللي قدامك. لو مايلد انت هتشوف lower punctum بس، وما انتش هتشوف الكونجنكتيفا اللي هي مغطية الايليد، مش هتشوف البالبيبرال كونجنكتيفا. انما لو مودريت، لو مودريت هتشوف اللور بانكتم وهتشوف البالبيبرال كونجنكتيفا. طب لو سيفير هتشوف اللور بانكتم والبالبيبرال كونجنكتيفا والبالبر كونجنكتيفا في نفس الوقت. عايز اقولك على حاجة بالنسبة لي اللور بانكتم، اللور بانكتم الدايركشن بتاعه ان هو directed backwards towards the globe، الدايركشن بتاعه backwards لورا. لو بصيت في المراية مش هتقدر تشوف اللور بانكتم او حتى الابر بانكتم الا لما تشد السكن بتاع الايليد شوية. ايه الكمبليكيشنز بتاعتي؟ ايه المشكلة ان العيان ده سيبه معالجوش؟ اول حاجة يحصل لي loss of the marginal strip of tears، الدموع كانت بتمشي على الليد مارجن وكانت بتحركها البوستيريور شارب بوردر اللي هي المساحات بتاعتي. دلوقتي ما عادش في بوستيريور شارب بوردر، الليد مارجن ما عادتش لازقه على الجلوب زي زمان، ما عادش عندك مارجنال ستريب اوف تيرز. الحاجه التانية ايبيفورا كنتيجه لللوس اوف ذا مارجنال ستريب اوف تيرز، ده عمل لي ايبيفورا، الدموع كلها نزلت على خده. الحاجه الثالثه لما جفنه سقط لتحت كده ولف على بعضه البرة، العين بقت exposed، هيقفل عينه مش هتقفل، هيحصل له حاجة اسمها lag of thalmus، ده هيعمل لي exposure للكورنيا وللكونجنكتيفا، اي شوية تراب هيدخله في عينه مش هيعرف يقفل عينه عشان يحميها. ده هيعمل لي chronic conjunctivitis وهيعمل لي حاجة اسمها xerosis. كلمة xerosis معناها dry eye، انت ما عادش عندك marginal strip of tears، الدموع كلها ما عادتش متوزعة على الاوكيولار سيرفيس، بقت بتطلع على برة. هيحصل للعيان ده هوت جفاف في عينه، هيحصل له dry eye. اخر حاجة ulceration and opacification of the lower third of the cornea، ulceration due to exposure، لانه بيحصل exposure. طب ليه of the lower third of the cornea؟ انت عندك حاجة اسمها Bell's phenomenon، اي شخص بيقفل عينيه عينه بتقلب لفوق، ده بيخلي لي the upper two third of the cornea protected، محميين، واللور third هو المشكلة فيه. لو اللور eyelid ملمسش الابر eyelid وقفلهم على العين كويس، هتلاقي ان اللور one third of the cornea still exposed، علشان كده ده اللي هيحصل فيه الالسريشن. انما الابر تو ثيرد دولت محميين بحاجة اسمها بيلز فينومينون. الشخص ده لو فضل فترة طويلة هيحصل له الالسريشن في اللور ثيرد وتخف، ويحصل له الالسريشن تاني في اللور ثيرد وتخف، والالسريشن تالت الريكارنت الالسريشن ده هيعمل لي opacification of the lower third of the cornea. نيجي لاخر حاجة treatment، how to manage، هتعالج العيان ده هوت ازاي؟ نفس السيستم اللي مشينا عليه في الانتروبيون، هناخد كل نوع واقول لك هتعالجه ازاي. هبدا معاك بالسينايل اكتروبيون او الانفوليوشنال اكتروبيون. انا احتمال ان الشخص الصناعي اللي قدامي ده هو يبقى عنده مايلد اكتروبيون، واحتمال يبقى عنده سيفير اكتروبيون. مايلد اكتروبيون هكتفي بشوية اجراءات بسيطة ممكن اعملها وممكن تحسن لي حالة العيان. اولا هعلم البيشنت ان هو طول ما هو ماشي في الشارع او قاعد في بيتهم يمسك منديل and wipe his lower lid upwards، ويمشي عليه ويمشي بيه على lower eyelid كأنه بيفرده، كأنه بيفرد lower eyelid عشان خاطر يرجعه في مكانه. طول ما هو ماشي علمه ان هو يعمل كده. وانت بتمسح الدموع اللي بتنزل على خدك وانت بتمسح الابيفورة دهيت، اطلع على الابر على اللور اي ليد ورجعه لمكانه. ما ينفعش اعمل له كوتري تو ذا كونجنكتيفا. انا قلت لك ان اكتروبيون ده ليجن في الانتيرو لاميلا، في سيكاترايزيشن في السكين، في حاجه شاده من ناحيه الانتيرو لاميلا. طب ايه رايك لو قلت لك انا هعكسه بان انا اعمل ليجن في البوستيرو لاميلا يشد هو كمان لورا؟ الليجن بتاع الانتيرو لاميلا بيشد لقدام، وانا هعمل ليجن في الكونجنكتيفا يشد لورا، فالاتنين يعكسوا بعض، فالايليد يرجع لوضعه الطبيعي. هعمل ايه؟ هعمل كوتري تو ذا كونجنكتيفا، هكوي حته من الكونجنكتيفا. الكي ده هو هيعمل لي فايبروزس وعمل لي contraction of the conjunctiva، ده يعاكس الليجن اللي في الانتيرو لاميلا يوم يصلح لي الاكتروبيون. ما ينفعش، في ناس كتير بتعملهم كوتري to the conjunctiva وما ينفعش. في حاجة اسمها Snellen's inverting sutures. لو تفتكر في التريتمنت بتاع الانتروبيون كان في حاجة اسمها Quickert's everting sutures، هنا في الاكتروبيون حاجة اسمها Snellen's inverting sutures. وخلي بالك Snellen's inverting sutures ما تلخبطش مع Snellen's operation بتاعت الانتروبيون of the upper eyelid. في الحالات السيفير، في السيفير سينايل اكتروبيون، عندي تلات انواع من العمليات. عندي حاجة اسمها lateral canthal sling، حاجة اسمها horizontal lid shortening، وعندي حاجة اسمها Dimmer's Cont Operation. عايزك تحفظ الثلاث أسماء دولت كأسماء فقط: Lateral Canthal Sling، Horizontal Lid Shortening، ودي اللي أنا قلتلك عليها في الاتيولوجي أو في التايبس، قلتلك عليها بيحصل Laxity، Horizontal Lid Laxity due to relaxation of the lateral and medial palpebral ligaments. الHorizontal Lid Shortening ديت بصلح بيها الHorizontal Lid Laxity. الحاجة التالتة ديمرز كونت اوبريشن، ديت هي اكتر عملية بتتعمل للإكتروبيون، هي ديت الموست كومن، هي ديت الحاجة الاكثر شيوعا. بالمناسبة ديمر وكونت دول اتنين دكاترة عيون ما يعرفوش بعض ولا عمرهم قابلوا بعض، والاتنين وصفوا نفس العملية في نفس الوقت فتسمت باسمهم هما الاتنين سوا، سموها ديمرز كونت اوبريشن. بعد كام سنة جه دكتور روسي كان اسمه تزيمانوفسكي، عمل موديفيكيشن على العملية بتاع ديمر وكونت، فسموا العملية حاليا تزيمانوفسكي ديمر كونت اوبريشن، وهي دي العملية اللي بتعمل دلوقتي. تاني حاجة في التريتمنت، لو جالك حالة سكاتريشال اكتروبيون هتعالجها ازاي؟ انا هقسمها لحاجتين. واحد عنده سمول سكار، سكار صغيرة كده، دي هقدر اتغلب عليها بسيمبل سيرجيكال بروسيدير، يعرفوها اكتر الناس بتوع جراحة التجميل، حاجة اسمها VY بلاستي، او بروسيدير تانية زيها بالظبط او شبهها اسمها زد بلاستي. لو لارج سكار دي حاجة برضو يعرفها الناس بتوع التجميل، حاجة اسمها سكين جرافتنج. في واي بلاستي دي عملية انا باخد فيها انسيجن على شكل حرف في، وبغير الانسيجن بطريقة معينة بحيث ان انا اخيطه في الاخر على شكل حرف واي. يمكن تقدر تتخيل احسن الزد بلاستي، او في ناس يحبوا يسموها اس زد بلاستي. طب لو جات لك حالة بقى فيها لارج سكار ما ينفعش معاها ولا في واي بلاستي ولا زد بلاستي، هتعمل له ايه؟ انا هاجي بالمشرط بتاعي وهاخد انسيجن في السكين دهوت، وارجع الاي ليد للبوزيشن النورمال بتاعه، البوزيشن اللي انا عايزه يكون عليه. طبعا الووند اللي انا عملته لما اشد الاي ليد لفوق وارجعه ليه البوزيشن بتاعه، هلاقي ان الووند اللي انا عملته حصل فيه جابنج، تو ايدجز بعدهم عن بعض. الحتة ديت مش هقدر اسيبها كده متعرضة للهواء، ده انا لازم هغطيها. هغطيها بايه؟ هجيب له رقعة، هجيب له سكين جرافت اغطيها له بيها. هقيس الحتة اللي حصلت دهيت، الجاب اللي حصلت دهيت، واجيب سكين جرافت والزقها عليها. مرة واحد زميلنا سألني سؤال، كان سؤال جميل قوي. قال يا دكتور، حضرتك بتقول ان اي ووند هيهيل باي فايبروزس. قلت له تمام. قال لي طب ما الووند اللي انت عامله ده هوت السكين جرافت بقى دلوقتي ليها تو مارجنز، والتو مارجنز دولت عبارة عن ووندز المفروض ان هيحصل فيهم هيلينج وهيحصل فيهم فايبروزس، طب ما هتعمل لي اكتروبيون تاني. كان سؤال جميل جدا. الرد كان ايه؟ الرد ان انت في اي سكين جرافت تيجي تعملها دايما بتاخد تلت المسافة بتاعتك زيادة. يعني لو كان عندك الجاب ده 12 ملي، هتجيب السكين جرافت بتاعتك 16 ملي، هتاخدها اكتر من الجاب اللي موجود قدامك، علشان لما يحصل فايبروزس ويحصل كونتراكشر ما يأثر لكش وما يعملكش اكتروبيون مرة تانية. النوع التالت من انواع الاكتروبيون المفروض ان انا اعالجه اللي هو الباراليتيك اكتروبيون. هتاخد في الاي ان تي باذن الله موضوع كبير ومهم اسمه الفيشل نيرف بولسي. في التريتمنت بتاع الفيشل نيرف بولسي هتلاقي عنوان اسمه كير اوف ذا اي او بروتكشن اوف ذا اي. عايزك تكتبها من هناك او تاخد اللي مكتوب قدامك في الرمد دهوت وتحطه هناك في الاي ان تي. انا اول حاجه بالنسبه لي كافثالمولوجيست المفروض ان انا هحافظ على الكورنيا. كونجنكتيفا لو حصل فيها كرونيك كونجنكتيفايتس مش مشكله، مقدور عليها، انما الكورنيا لو حصل فيها اوباسيفيكيشن دي مصيبه بلوى، هدخل العيان في كورنيا الجرافتنج، دي مشكله كبيره. هحافظ على الكورنيا ازاي؟ الصبح احط له اي دروبس، احط له اي جل، هلبسه دارك جلاسز، بالليل قبل ما ينام هحط له في عينه اوينتمنت لوبريكانت اوينتمنت. انا بحافظ له على الكورنيا بتاعته على اساس ان علاجه عند الدكتور بتاع الاي ان تي او بتاع النيورولوجي هياخد اسبوع اتنين تلاتة اربعة. انما لو الحالة طولت، لو ما خفش، لو الريكفري بتاعه ما بقالش كومبليت، فضل عنده ديجري اوف اكتروبيون، في الحالة دي محتاج ان انا اعمل له عملية، حاجة ماينور كده، حاجة اسمها لاترال ترسرفي، او عملية احسن حاجة اسمها فاشيالاتا سلينج اند سيليكون سلينج اوبيريشن. اللاترال ترسرفي دي بكل بساطة كأني بقفل له عينيه، هخيط اللور والابر اي ليدز عند اللاترال كانثس في بعضهم، ده هيضيق لي البالبيبرال فيشر فهيقلل لي الاكسبوجر. ريكفري اوف ذا فيشال نيرف ممكن يبقى بارشال ريكفري، المصل شغاله بس شغاله نص نص، فلما اقلل له البالبيبرال فيشر ده هيساعده ان هو يقفل عينيه كويس في المسافه القليله اللي انا سبتها له ديت، وفي نفس الوقت هيساعده ان هو يشوف. الترسرفي ممكن يبقى تيمبرري وممكن يبقى permanent. طب لو واحد متعود كل شهرين ثلاثة يجيله facial palsy مرتين ثلاثة، وهتبقى الحكاية بالنسبة له facial palsy بتاعه بالنسبة له هيبقى permanent، مش هيخف تاني. اعمل له ايه؟ هعمل له حاجة اسمها fasciolata sling operation، او استبدل الفاشيلاتا بحاجة اسمها سيليكون سلينج اوبريشن. الفكرة كلها انا بعمل حاجة زي ما تكون حبل، باجي بفتح عند اللاترال كانفس وخيط فيها طرف الفاشيلاتا سلينج العليقة بتاعتي او طرف السيليكون سلينج، ودكك السلينج دهيت من خلال الليد مارجن لحد ما اوصل عند الميديال كانفس، اروح اخيطها في الميديال بالبيبرال ليجامنت. انا كده بالظبط كاني عملت حبل ثبته ما بين الميديال واللاترال بالبيبرال ليجامنت. الحبل دهوت متعلق عليه الليد مارجن وشدد لي الاي ليد، محافظ لي عليه ان كونتاكت وذ ذا جلوب. رابع نوع من انواع الاكتروبيون هو الميكانيكال اكتروبيون، وعشان اعالجه لازم اعالج السبب treatment of the cause.